السلام عليكم. السلام هلا مرحبا بكم سيد. نحمد الله ونشكره ونثني عليه الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجب عليه مباشرة المصلي بشيء منها المصلى. نعم هذا أخذناه. ها وضع يده اليمنى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم يجلس مفترشا، يعني بعد الفراغ أو بين السجدتين. لا، مشبوك بالكلام الأول، ما يصلح. التشهد الأول ذا. ولا يجب عليه مباشرة المصلى بشيء منها، يعني بشيء من أعضاء السجود. فلو جلس على حائل إلا الجبهة على إحدى الروايتين، فيجب عليه أن يباشر بها المصلى، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسجد على الخمرة. إلا الجبهة على إحدى الروايتين، ويجافي عضديه عن جنبيه، لا يلصق يديه أو يديه بجنبيه، والمجافاة سنة، وإذا ترتب عليها أذى للمجاور في الصلاة فتترك. وأيضا يجافي بطنه عن فخذيه، لا يلصق البطن بالفخذين، ويضع يديه حذو منكبيه، يعني مثل التكبير ورفع اليدين حذو المنكبين، ويفرق بين ركبتيه، لا يضم ركبة إلى أخرى ولا فخذ إلى آخر، ويقول حال السجود سبحان ربي الأعلى ثلاثا، ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا. والتسبيح في الركوع والسجود سنة عند جمهور أهل العلم، والحنابلة عندهم واجب، وأقله واحدة، والثلاث كمال وهي أدناه. ثم يرفع رأسه مكبرا، يعني بعد السجدة الأولى يرفع رأسه مكبرا ويجلس مفترشا، يعني يثني رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وينصب اليمنى. برضو الموجود لأنه صور الافتراش ونصب الرجل اليمنى في الدرس الماضي. حذو أضلاعه، لا حذو كتفه. لا، وصوره لأولاده في البيت بصورة ما أدري أشد أشد. ثم يقول رب اغفر لي ثلاثا، وقول رب اغفر لي حكمها كالتسبيح، واجب عند الحنابل أو سنة عند الجمهور. ثم يسجد الثانية، السجدة الثانية كالأولى على صفتها السابقة، ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض. هذه الصورة تابعة لصورة السجود عند من يقول بتقديم الركبتين على اليدين، وأما من يقول بتقديم الركبتين على اليدين فيعكس معتمدا على ركبتيه، يكون حينئذ على الصورة الثانية معتمدا على يديه. وإذا شقت الصورة المسنونة على المصلي جاز له أن يعتمد حتى على القول الثاني، يسوغ له أن يعتمد. وإذا شق عليه الاستناد على الركب في السجود لطوله مثلا ساغ له أن يستعين بركبتيه، يعني يضع مرفقيه على ركبتيه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، والمشقة تجلب التيسير. لكن الأصل هو التجافي، وما ذكر من الصور التي جاءت بها النصوص. ثم يرفع رأسه مكبرا ويقوم على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إلا أن يشق عليه فيعتمد بالأرض، يعني على يديه. وقلنا أن الهوي السجود المرجح في المذهب أنه يبدأ بالركبتين. وجاء الحديث الثاني الذي ذكرناه في الدرس الماضي: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع ركبتيه قبل يديه. وطال كلام أهل العلم في تصوير هذه المسألة، وقالوا إن الحديث مقلوب، فإذا سجد سجود البعير المنهي عنه فإنه يقدم يديه قبل ركبتيه كما هو معلوم، ولكن التصوير الصحيح لبروك البعير نزوله على الأرض بقوة. منهم من يثبت الحديثين، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد يقدم ركبتيه، والثاني الحديث الذي سمعناه: فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، قلنا إنه صواب ولا قلب فيه، إلا أنه ينزل برفق وهدوء ولا ينزل كما يبرك البعير. منهم من يضعف الحديثين، ومنهم من يثبت الحديثين، وحينئذ يقول بالتخيير. كان شيخ الإسلام يميل إلى أن المصلي مخير، سواء قدم يديه أو قدم ركبتيه لا فرق، ولكن المرجح الذي رجحه ابن حجر وغيره أنه أصح، حديث أبي هريرة أصح من حديث وائل ابن حجر، حديث أبي هريرة الذي فيه تقديم اليدين على الركبتين، فإذا كان أصح فهو المعتمد، إلا أن يشق عليه، يعني تقديم الركبتين والقيام بتقديم الركبتين على اليدين قد يكون شاق على بعض الناس، قد يكون شاقا، وعكسه قد يكون شاق على بعض الناس، ولكن المصلي يفعل الأرفق به، هذا هو الأولى، مع جواز الصورة الثانية، ولكن المصلي مأمور بالطمأنينة والرفق، فبعضهم ينزل على الأرض فرق الغبار، يثير الغبار وفرق الحصى كما يفعل البعير، هذا سواء قدم يديه ولا قدم ركبتيه واقع في المحظور. وإذا نزل على الأرض برفق سواء قدم يديه أو ركبتيه هذا المأمور به هو الطمأنينة. وعنه يجلس جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة على قدميه وإليتيه ثم ينهض، يعني هذه الجلسة ليست طويلة، مجرد ما يثني رجليه ثم ينهض، وكلام أهل العلم فيها أيضا طويل، هي ثابتة في آخر حياته عليه الصلاة والسلام من حديث مالك ابن الحويرث. فمنهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فعلها إلا في آخر حياته حينما ثقل وبدن، يفعلها يستريح بها، والتسمية لم يجئ بها نص أنها جلسة استراحة، لكن الفقهاء سموها كذلك. وواقعها ليس استراحة، وإنما هي زيادة تكليف، ومن أراد أن ينظر في حال المرضى أو كبار السن يجدها أنها تشق عليهم ولا يستريحون بها، لأنها ليست جلسة طويلة معنى أنه يرتاح، لا، يثني رجليه ويقوم. هل مريض الروماتيزم سهل عليه أنه يثني عليه ثم يقوم، ولا ينهض على طول؟ وعنه يجلس جلسة الاستراحة على قدميه وإليتيه ثم ينهض، ثم يصلي الثانية كالأولى، الركعة الثانية مثل الأولى، إلا فيما استثني، إلا في تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام لافتتاح الصلاة، تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الركعة الثانية ما فيها تكبيرة إحرام. ولذا إذا تذكرون في صلاة العيد يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، سبع بما فيها تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام وست، الثانية خمس بدون تكبيرة الانتقال. ها؟ لأن تكبيرة الانتقال من الأولى إلى الثانية ما تعتبر من الخمس، هذه ليست من الزوائد التي في صلاة العيد. وعلى كل قال بعضهم أن السبع ليس منها تكبيرة الإحرام، بعضهم قال الخمس منها تكبيرة الانتقال، لكن ليظهر ما ذكرناه. إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح لا يقرأ من دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية ولا الثالثة، لأنها يفتتح بها الصلاة. أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني، إلى آخر الدعاء في الركعة الأولى. أما الثانية فيشرع في القراءة. القراءة في الركعة الثانية قراءة الفاتحة مع البسملة كما هو معلوم، وأما التعوذ وفي الاستعاذة روايتان. إذا قلنا إن قراءة الصلاة قراءة واحدة تكفي الاستعاذة في الركعة الأولى، وإذا قلنا إن قراءة كل صلاة قراءة مستقلة فإنه يستعيذ في كل ركعة. وذكرنا في الدرس الماضي أن الظاهر أنها تكفي الاستعاذة الأولى، لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة، بدليل أنهم كرهوا التنكيس في القراءة ولو اختلفت الركعات. دليل على ارتباط القراءتين في الركعتين. ثم يجلس مفترشا، ثم يجلس مفترشا يعني بعد الفراغ من الركعة الثانية التي صلاها كالأولى إلا فيما استثني، يعني للتشهد الأول. والافتراش تقدم وصفه في الجلوس بين السجدتين. ثم يجلس مفترشا، هذا في التشهد الأول، وفي الثاني كما سيأتي يتورك، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، على فخذه اليمنى، يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى، يقبض الخنصر مع البنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، هكذا، ويشير بالسبابة التي هي بين الإبهام وبين الوسطى في تشهده مرارا، لكن ما ضابط هذا المرار؟ هذه المرار كم؟ منهم من يقول عند ذكر الله جل وعلا كل ما يأتي ذكر الله يشير، منهم من يقول عند التشهد لفظ الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، ومنهم من يقول يحركها يدعو بها، فإذا دعا في التشهد رفع وإلا فلا. والتحريك هو مجرد الرفع عندما ذكر من ذكر الله أو دعائه، وحينئذ تكون مضبوطة، يعني عدد محدد في هذه المواضع. وإدامة التحريك قيل به، وجاء أنها مقرعة الشيطان، ومجرد رفعها عند الدعاء أو عند الذكر هو تحريك، هو التحريك المطلوب. ويبسط اليسرى على فخذه اليسرى، على الفخذ بحيث لا تصل إلى الركبة، لأن الركبة الحد على الفخذ، لا يلقمها كما في الركوع، على الفخذ اليسرى، ثم يتشهد فيقول التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذا التشهد الأول، وهو المرجح في المذهب، ويسمونه تشهد ابن مسعود الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود. هناك تشهد علمه النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، وفي تشهد ينسب إلى عمر رضي الله عنه، والمرجح في المذهب كما قلنا تشهد ابن مسعود، وليس بينها فروق كبيرة، ويتلتقي في معناها العام بذكر التحيات والصلوات والطيبات وأحيانا الزاكيات، ولكن المرجح في المذهب ما ذكر من تشهد ابن مسعود. وهل نقول إن هذا من اختلاف التنوع باعتبار أنه يتشهد أحيانا بتشهد ابن مسعود، وأحيانا بتشهد ابن عباس، وأحيانا بتشهد عمر؟ يعني إذا كانت كلها صحيحة فما المانع، لكن لا يجمع بينها. ثم يقول بعد نهاية التشهد الأول اللهم صل على محمد، هذا التشهد الأول، بمعنى لما فصل ثم يقول اللهم صل، بمعنى أنه ليس في التشهد الأول صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام على كلام المؤلف في التشهد الثاني، لأنه قال ثم، هذا هو التشهد الأول انتهى ما يقال فيه، ثم يقول يعني في التشهد الثاني اللهم صل على محمد. ومن أهل العلم أن يقول لا مانع أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، لأن مشروعيته عرفنا يا رسول الله كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا؟ قال قولوا اللهم صل على محمد إلى آخره، وهذا شامل للتشهدين، ولكن ترجيح عدم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما روي أنه كان يخففه، يخفف التشهد الأول، وأنه يجلس كأنه على الرضف والحجارة المحماة، وهذا دليل على أنه يخفف، والحديث فيه كلام لأهل العلم. فإن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. ثم يقول شو الدعاء؟ الدعاء تعال من يقول بالدعاء يحرك. ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، والرواية الأخرى كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وإن شاء قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، كلها ثابتة. ومن قال أنه لا يذكر إبراهيم إذا كانت الكاف للتشبيه فصحيح، لأن المشبه دون المشبه به، ولا شك أن محمد عليه الصلاة والسلام دون فوق إبراهيم إذا كانت الكاف للتشبيه، وهذا كثيرا ما ترد للتشبيه. وإن كانت للتعليل فلا معنى، ولا يقتضي أن محمد دون إبراهيم ولا غيره، وهذا هو الظاهر. وتأتي للتعليل كثيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، التعليل. وعلى هذا فلا مانع أن يقول هذا وهذا ويذكر، وإن قال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. لكن أحسن الله إليك على القول بأن للتشبيه، لو قيل التشبيه للصلاة بالصلاة وليست لذات محمد بذات إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، هي الصلاة مرتبطة بشخص، مرتبطة بشخص. اجعل صلاتك على محمد كصلاتك على إبراهيم مثلها. ويستحب أن يتعوذ التشهد الأول واجب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تركه لم يرجع إليه، وجبره بسجود السهو. كونه جبره يدل على الوجوب، وكونه لم يرجع إليه لا يدل على أنه ركن. والتشهد الأخير ركن، والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الحنابلة ركن من أركانها، خلافا للجمهور. والمذهب الوحيد الذي يقول بركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك نسمع الاتهامات بأن الحنابلة لا يقدرون الرسول عليه الصلاة والسلام قدره، وهم المذهب الوحيد الذي يقول بركنية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ويستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه سنة. الاستعاذة بالله من أربع سنة عند عامة أهل العلم، طاووس ابن كيسان لما لم يستعذ ابنه من هذه الأربع أمره بإعادة الصلاة كما في صحيح مسلم. أمره بإعادة الصلاة فدل على أنها عنده مثل التشهد الأخير ركن لا تسقط. وأما عامة أهل العلم فالاستعاذة بالأربع سنة. شو؟ يعني إذا سلم الإمام قبل أن يقولها فليصنع كما يصنع الإمام، لكن إذا أتى بها من دون مخالفة وتأخر عن تأخر بين عن الإمام يأتي بها. وطلب أبو بكر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يقول به في صلاته، فقال قل ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي مغفرة من عندك وتب علي إلى آخره. ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر. المقصود أن مثل هذا الدعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، أفضل هذه الأمة بعد نبيها. ونسمع من يقول أن هذا التعليم والإقرار بتلقين النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أنه ظلم نفسه كما يقوله بعض المبتدعة من الروافض وغيرهم، يقول ظالم لنفسه أبو بكر ظالم لنفسه كما قالوا في عمر رضي الله تعالى عنه لما قال ليتني كنت كبشا سمنني أهلي ثم أكلوني. قالوا ما الفرق بين هذا وبين قول أهل النار يا ليتني كنت ترابا؟ ما في فرق. يعني الإنسان إذا اعترف على نفسه بالعجز والتقصير لا يعني أنه متلبس بهذا، ومن يضمن من نفسه أنه أتى بالكمال، ومن يضمن من نفسه أن بالعصمة. فالاعتراف على النفس بالعجز والتقصير شأن خيار الأمة. وإن دعا بما ورد في الأخبار فلا بأس، على أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم ليتخير من المسألة ما شاء، ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وعلى هذا فلا مانع أن يدعو بشيء ينتفع به في دنياه، وإن كان المنصوص عليه في المذهب أن الدعاء بأمور الدنيا لا ينبغي في الصلاة، ونص على أنه لا يقول اللهم ارزقني امرأة جميلة أو دابة هملاجة، مع أن قوله ليتخير من المسألة ما شاء يشمل ذلك كله. وأمور الدنيا إذا قصد بها الإعانة على أمور الآخرة أجر عليها. سم الحمد لله قال رحمه الله يستحب أن يتعوذ فيقول أعوذ بالله من عذاب القبر، وعذاب القبر ثابت بالتواتر ويدل عليه قوله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها غدوا وعشيا قبل قيام الساعة في البرزخ، أعوذ بالله من عذاب جهنم. وعذاب جهنم جاء ذكره في آيات كثيرة وأحاديث تواتر قطعية، وجهنم صلى الله العافية منها موجودة مخلوقة هي والجنة كلاهما موجودتان مخلوقتان، ونفى المعتزلة أن تكون موجودتين مخلوقتين في الدنيا لأنهم يقولون لا فائدة منها، لا فائدة من وجودهما في الدنيا، ولكن إذا دلت النصوص على شيء سمعنا وأطعنا ولا نقول كذا ولا كذا. وفوائدهما والتخويف منهما والتشديد في أمرهما من كمال الترهيب والترغيب. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا، فتنة الحياة. ولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، يفتنون باستمرار. والممات منهم من يقول فتنة القبر سؤال الملكين، ومنهم من يقول أن الفترة تكون عند خروج الروح، وهذه فترة ممات نسأل الله العافية. وأحرص ما يكون الشيطان عند فتن الإسلام الإنسان في هذا الظرف نسأل الله العافية. ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح جاءت نصوص القطعية عنه عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد في آخر الزمان، وأنه من علامات الساعة، وأنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وباقي أيامه كأيامكم، كما جاء في الحديث الصحيح. فتنته عظيمة، ولذلك أمر بالاستعاذة منه في كل صلاة. لأنه يأتي ومعه جنة ونار، ويأمر السماء أن تمطر، ويأمر الأرض أن تنبت. فتنة عظيمة ليست بالسهلة. ويقتل الإنسان ويقسمه بشقين، ثم يأمره أن يقوم. ما أعظمها من فتنة، وما أشدها على الإنسان. وحينئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يأتي شخص يمثل بين يديه، فيزعم أنه ربه ويهدده بما قال، فقول كذبت، أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقدر عليه. وإن دعا بما ورد من الأخبار فلا بأس، الأصل أن يدعو بما أحب كما جاء في الحديث، وإن انتقى من الوارد فهو أحرى بالإجابة، وما يحتاج إليه يدعو به بما يحب من أمور الدنيا والآخرة. ثم يسلم عن يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك السلام عليكم ورحمة الله. فإن اقتصر على السلام لم يجزئه على الصحيح، لا بد أن يقول رحمة الله. وإن زاد بركاته فقد جاء ما يدل عليها في سنن أبي داود، لكن الأكثر على عدم ذكرها. فيقول السلام عليكم ورحمة الله يمينا وشمالا. قد يقول قائل ما الداعي إلى الالتفات يمينا وشمالا، مع أنه إذا التفت ضعف الصوت، كما قالوا في الأذان، قالوا في الأذان إذا التفت يمينا ضعف الصوت، ثبت شمالا ضعف الصوت، فتجده يصمد أمامه في الحالتين. يقول هذه سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، والتعليل في مقابل النص غير مقبول حتى في الأذان. أتتبع فاه ها هنا وها هنا في الأذان، مع أنهم ما تعرضوا للتسليم، ما قالوا لا يلتفت لأنه يضف صوته، والعلة واحدة. لكنهم أخذوا يتلافون مثل هذه الملاحظات، ويضعون المكبرات أمامهم يمين وشمال ووسط، ويحرصون على أن تكون اللاقطات تلتقط من أي جهة. وعلى كل حال إذا ثبت الحديث بشيء عملنا به، والتعليل في مقابلة النصوص لا يلتفت إليه. ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. معه مثل تكبيرات الانتقال. فإن لم يقل ورحمة الله لم يجزئه، وقال القاضي يجزئه، ونص عليه أحمد في صلاة الجنازة، نص على الإجزاء، لأن مبنى الصلاة صلاة الجنازة على التخفيف، على التخفيف، مع أن زيادة رحمة الله لا تثقل على الإمام ولا على المأموم ولا على أهل الميت ولا. ونص عليه أحمد في صلاة الجنازة وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، ينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي جاز. هل يمكن أن يسلم من الصلاة ولا ينوي الخروج منها؟ ينوي الاستمرار، ينوي الاستمرار في الصلاة وهو يقول السلام عليكم ورحمة الله، يحتاج إلى أن ينوي؟ ما يحتاج. لا، اختلف عاد في الثانية هل هي كالأولى أو لا، لكن الأكمل أن يقولها في الركعتين، لأن منهم من يرى أن التسليمة الثانية سنة، يعني لو لم يقلها أصلا صحت صلاته، والركن التسليمة الأولى، والمذهب أن التسليمتين كلاهما ركن، والالتفات يمينا وشمالا. وين المالكية؟ ما حضروا؟ وينهم يا أبو عبد الرحمن؟ وينهم؟ هم هو بيشارك وجزاه الله خير. أنا رأيت في صلاة التراويح ناس من ليبيا قراء مجودين بأصوات جميلة جدا، ونحسبهم على خير، إذا سلم يصلي يسلم واحدة عن من أمامه، تلقاء وجهه. ها؟ أقول تلقاء وجهه، تلقاء وجهه. ورجعت إليها في بعض كتب المالكية وجدتهم قالوا بها. والله إذا قلنا أن التسليمتين كلاهما ركن ولا يسلمون إلا واحد على هذا القول، لكن عندهم ما يستندون إليه. ها؟ كأنهم يفرقون بين الإمام والمأموم، كأن الإمام يسلم تسليمة واحدة والمأموم يسلم تسليمة، يعني ما هم مطالب بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام. وينوي بسلامه الخروج من الصلاة، فإن لم ينوي جاز. وقال ابن حامد: تبطل صلاته، يعني إذا لم ينوي الخروج من الصلاة سلم وما نوى صلاته باطلة عند ابن حامد. شلال بعد مالك ايش قال على قولي وقال ابن حامد؟ كتكبيرة الإحرام، ها؟ تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال هنا تماما الكلام، قال فوجبت فيه النية كالطرف الأول، فعلى هذا هي ركن، وقيل إن سهى عنها سجد للسهو، رواية أحمد. إذا جبرها بسجود السهو ما صارت ركن. اللهم صل وسلم. مريض مصنف في خشب هنا ما يلتفت، لابد من الالتفات. ها؟ فعله النبي عليه الصلاة والسلام، داوم عليه وصلوا كما رأيتموني أصلي، من الذي يعفيه؟ تسليمتين في بعض الناس عند الشافعية وغيره. شيخ حسن الله، المقابر اللي تصير على هيئة غرف لضيق الأماكن يوضع فيها الأموات بجانب بعضهم، ويحتاج إلى إضافة رجل إلى فتح قبر، على هل هذا يعد نبشا؟ وهل تجوز مثل هذه المقابر بدون رفع فوق هذا الضرورة؟ ضيق المكان، مكة والمدينة، مقبرة المعلات في مكة كذلك، يطلعونهم بعد مدة يحطون غيرهم. يعني قد لا تصل إلى حد الضرورة، ولكن يعني تشترى أصلاً هذه من الدولة وكذا، الأعداد كبيرة، فهل الغرف هذا موجود في مكة؟ ولا يعني أنه التصرف الصحيح. إذا فعل هل يعد نبشا إذا أضفنا ميتا؟ هذا النبش يعد شيء.